الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 بعد 100 من اللقاءات المعروفة باسم اللقاء المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا يوم الثالث عشر. سنغر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائد لمن يتوعده: سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك. وليس المعنى أن الله تعالى يشعر شأن عن شأن ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في أنواع ولا يعتبر. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه وعيدية تعبر بها العرب. القرآن الكريم نزل بالعرب، وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى برمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد. وقول أن يتقلاهم يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما يتقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام على تسميتها فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض فانفروا. بعد الوعيد قال: إن استطعتم أن تنفروا مما نريده بكم فانفروا. أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها، فانفروا ولكن لا تستطيعونها. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: لا تستطيعون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان له. لا يمكن أحد أن ينفذ من أقوال السماوات والأرض. إلى أين أذهب؟ أسألكم، أين شيء ولا يمكن. ثم قال: يرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواء، يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاء. يرسل عليكم شواء من نار ونحاس أي محمى النار، فلا تنكسر أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذا هذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما أصل إليه من الطيران حتى يصلوا حتى من الأرض ومن أرض ما فإن ظاهر التحدي، والتحدي هو لكن لا يلزم من تفريق الواقع واقع. هذا واقع لا هذه الآلة في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من على فان ثم ذكر يسأل من في السماوات والأرض ثم ذكر ما شاء ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت وذلك يوم القيامة كما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة شكلها كالجن المدهون فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يعني إذا شقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. لماذا؟ لأن يعني كل شيء معلوم كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلاء لأن يعني كل شيء معلوم. أما سؤال تبكير فيسأل مثل قوله تعالى وهم يناديهم فما بلغتكم من وسل. هذا ليس سؤال استعلام عن احد جاهل. يقول عز وجل فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان يعني سؤال استعلام لان كل شيء معلوم. اما سؤال تبكيك وتوبيخ فيسال كما قال عز وجل وهم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم من أنباء يومئذ فهم لا يسألون. وقال عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار مهم القول فيها ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. وأمثالها كثير. إذا لا يسأل عن ذنبه أي سؤال الأخ سؤال إيش؟ ولا سؤال إيش؟ يعني ما يسأل أبدا ولا طيب اسمع وتوبيخ كما يعني يوجد سؤال يسأله إنس وجن عن ذنوبهم لكن مو سؤال استرشاد هل أنت عملت ولا ما عملت سؤال تبكيت وتوبيخ. وهنا تفرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات. لكن كيف يقول لا يسأل عن ذنبه ففي آية أخرى أن يسألون. فقل هذا الجمع سؤال استرشاد استعلام لا لأن كل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ نعم ولا لا نعم. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلم المظلومين يعرفون بالعلامة من علامات عباد الله أنه أرض الوجود. الله تعالى يحسبها الإنسان سوداء يرى المسلمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أعوذ بالله. النواصي هذه مقدمة الرأس الأقدام المعروف فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يقوى طيّا إهانة له وخزيا له فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها. وقال المجرمون ولم يكن تكذبون بها إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يعني يترددون بينها وبين حميم الآن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن المؤمن بأنهم يترددون بينها وبين الحميم الشديد الحرارة والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقيط ربه جنتان. ويأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل. نبدأ الآن بالأسئلة من الضيف فقط. تأخير سنة العشاء لفة على عشرة. نعم. وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل. يجوز تأخير لأن عاشرة قبل منتصف الليل. وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى إذا الساعة العاشرة في بلادنا هذه فيها في الوقت. لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثياب شفافة وما هو الضابط في ذلك؟ يعيد الإنسان صلاة وإذا صلى بهذه الثياب؟ الثياب الشفافة إذا كان تحتها شيء صفيف تستر العورة لا بأس، كرجل عليه سروال من الركبة إلى السرة وعليه سروال قميص خفيف. وأضافت أنه ما يرحل هذا لا يشكل. لا ما يحب السؤال من حد الجلد، لا يبان الجلد، يقول هذا جلد أحمر. هذا وقت الذي لا يشكل. وإذا كان الإنسان بثوب بدون السؤال على هذا الوقت الذي ذكرت فإن صلاته باطلة، لأنه عفى الله تعالى في قوله يا بني آدم خذوا من المسجد، وقد قال الله تعالى يا بني آدم قد أزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لا بد من أن يغطيها. فضيلة الشيخ، في أحد الجماعة كنا نصلي في الصلوة فانقطع الميكروفون، فانتظرنا قليلا وقد كان الإمام يصلي، انتظرنا قليلا ثم تقدم أحد المأمومين فأكمل بنا الصلاة، ما حكم صلاتنا ولا نفعل في مثل هذه الحالات؟ يا أنت إذا كنت في الثانية فلا بأس، في الأولى لا ولا يجوز. إذا كنتم في الأولى لأن إلى الآن ما أدركتم الجمعة، إذا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في هذا الحال يلزمكم أن تأخذوا من الخلوة إلى بركعة حتى يسلم فالآن الوضع نقول ما إذا كانوا صلوا جمعة ثم الوقت ركعتين فعليهم إعادة الظهر، عليهم إعادتها ظهرا لأنها لم تصل. وهذه قاعدة، إذا قطع التيار في الركعة الثانية أتمها ولا فرادى، أتمها ركعة واحدة لأنك ما ضربتم جمعة. وإن كانت الأولى لا بد أن تدرك الإمام. هل القول ما فيه مثلا الإفراج؟ لا ما فيه، ما فيه إفراج. إذا كان يمكن واحد منكم يطلع ويسمع الإمام بعد ما سلمنا يا شيخ، كان بركعة ثانية. وش اللي بركعة ثانية؟ كان صار بركعة ثانية. المهم على كل هذا ما يعني سبقنا الإمام، هذه سبقتم الإمام ثم أنتم ما أدركتم الجمعة، ما أدركتم لك عن الإمام. المهم بلى أخوانك أنهم يعيدون هذا أخرى. فضيلة الشيخ، أحسن الله عليك، هذا من المتأخرين. فضيلة الشيخ، أحسن الله عليك، ما حكم كفارة في لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني قال على إلزام شخص، نعم، يعني قال أجبره، يعني قال حلف بالله أنه يجلس عنه، نعم، ولا امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر يعني، وهذا يحصل. أولا نقول للإنسان لا تحلف، لا تحلف، لأن في هذا إحراج، إما أن يبرر بيمينك على إحراج وإما أن يحنفك، فإذا أدرك أنه أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه بغي منه بغي من أخيك، لأن من حق المسلم على المسلم أن يبرأ قسمه، فإن أبى لعذر أو غير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم. أما بالنسبة للحالة فيجب على التفرق منه، من متى خالفه المحلوف عليه فعليه يمين، عليه التفرق منه على كل حال. مقيم ولست بضيف؟ ايه؟ لست بضيف. ايش؟ لا لا، الضيف الضيف له حق لا بعد انتهاء يكون في مدة الثانية. فضيلة الشيخ أثابك الله، بعض المدارس وكليات يحدث بينها تعارض أوقات الحصص مع أوقات الصلوات، هو العلم هل أترك الحصة وأذهب إلى الصلاة أم أكمل الحصة؟ نعم. هل هؤلاء الذين تتعارض حصص الدراسة عندهم مع صلاة الجماعة، هل إذا فرغوا صلى الجماعة أم لا؟ عندي. إيه الحمد لله يكفي. لكن قد يكون مثلا الوقت داخل بساعة أو أبدا، له من الأصل الظهر وقتها للأصل، فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج التلاميذ وخروج الأساتذة إلى المساجد فلا يستمروا، ثم إذا انتهوا يصلوا الجماعة. لكن يجب على إجابة أن تهيئ بهذا وتلاحظ، بمعنى أن تجعل الحصة تنتهي قبل الصلاة، وإذا ضاق الوقت تجعل الحصة بعد الصلاة. الحمد لله. إنما إذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاة الجماعة في المدرسة لأجل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ هناك حديث ما من أحيا السنة عند فساد أمة وأجل الحديث، ما استحق الحديث؟ هذا الحديث والله لا أحيا صحته، لكنه لا شك أن من أحيا السنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميت أن له أجرها وأجر من عمل بها أجر مثلها. نعم. فضيلة الشيخ أجابك الله، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤمن في الصلاة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يخصم من شيء إلا في حال واحدة، إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عن الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا فيها ويقبل للسجود للركوع. ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يؤمنه بقراءة الركعة التي أدرك ركوعها. فهذا الحديث يدل على استثناء المسبوق في المراجعة وسقط لأنها تسقط عن الفاتحة. شيخ عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له، عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انصرف من صلاة الفجر فقال لكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الفجر شهرية. لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ وهو يقرأ وهو يقرأ وهو يقرأ وهو يقرأ وهو يقرأ في قراءة الفاتحة التي فيها الركن. لكن حتى استمع إلى قراءته استماع الفاتحة أحسن، لأن الفاتحة ركن وما بعدها سنة، لأن استماع الركن أولى. بارك الله فيك. نعم. هل الصفات الذاتية هي الصفات الخبرية؟ لا، الصفات الخبرية مش الصفات الذاتية، فمثلا اليد والوجه

صلى عليه وسلم ثم لرسول الله عليه وسلم. نعم. طيب. نبدأ بالآيات. لا من هنا. قبلها. شوف أحسن الله عليك. ما هو القول الراجح في حضور المرأة؟ أنه لا يسلم لها الحضور صلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. فالمرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو لصلاة أخرى أو لحاجة في السوق أن تخرج غير متبرجة في المدينة ولا متطيبة ولا متعرفة في مشيتها، يعني تمشي بحياة. حفظكم الله. شخص صلى في الطائرة بالإيماء وقال يمكن أن يرى التسليط، هل عليه إعادة أم ماذا؟ عليه إعادة. لذا هذا ماذا يمكن ولا يفعل ركوع والسجود أركان، لكنه جاهل يقول يظن أنه يصف. أي هو أبقى الأوامر لا تسبب الجهل، كان عليه أن يسأل. ثم إذا كان يمكن أن ينزل في المطار قبل خروج الوقت، ليش ما يأخر؟ إذا ما يمكن خرج خاف من خروج الوقت يصلي بالإيمان، وإذا قدر المقروء السجود يجب أن يفعل ذلك. شيخ أحسن عليك، أن يجب علة الرجل أن يجب رفضين، أحدهما محرم والآخر مثلا شفاف، والمحرم مثلا يسعى عورة، أيهما يقدر؟ يقدم المحرم، لأن المحرم يستر مع تحريم اللبس والصرف، أما الذي لا يستر فوجوده كالعدم. المهم القاعدة ترى من الموضع المثال، الثوب المحرم يستر ويحسن به المقصود، والشم يحسن به المقصود كأنه عادي. محرم الحرير يا أخي الحرير، لأن المحرم لحق الله أهو من المحرم لحق الآدم، والمحرم لحق الله عند الضرورة إليه يكون مباح. أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني بالنسبة للعاطف فقال الحمد لله رب العالمين، هل فيه بعث؟ لا أرى فيه بعث، يقول رسول الله أحمد الله أو فحمد الله عام. ليش جميل آدم؟ نعم. أفاكم الله، رجل زاد في ركعة ثانية، زاد ركعة ثالثة، أتذكر أنه زاد، هل يجلس أو يسقط منها ويجلس سهو؟ إذا زاد الإنسان ركعة في صلاة ثالثة من الفجر، رابعة من المغرب، خامسة رباعية، يجب أن يجلس مثلا ثم يكمل التشهد ويسجد بعد السلام. انت من هنا؟ هنا يقيم ولا طالب؟ نعم. الشيخ احسن الله اليك، ايهما افضل للمأموم ان يبدا بالاستفتاء او يبدا في خلال استفتاء الامام يبدا بقراءه الفاتحه ثم يستفتح؟ وشو يعني بعد تكبيرة الإحرام فيما أفضل للمأموم أن يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالاستفتاح؟ المأموم يعني المتابع للإمام لكنه يتفهم الصلاة بالاستفتاح، يعني قاعد يعني سلية صلاة من عند جهرية. نعم جهرية جهرية جهرية كبر الإمام الإحرام وهو كبر. نعم الإمام سوف يستفتح وهو أيضا يستفتح. أقول أفضل له أن يبدأ بالفاتحة أو بالاستفتاح؟ يبدأ بالاستفتاح، كيف يبدأ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ أو لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، يعني المراد هي القراءة. يعني لو دخل نعم بعد أن شرع الإمام بالقراءة، نعم قراءة الفاتحة صلاة أي فتح يسكت، فإذا قرأ الإمام استفتح ثم قرأ. وإذا كان هذا الإمام فقراءة بعد الفاتحة ما عاد يمكن أن لا أن يقرأ الفاتحة ويسكت، والفرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ لأنه إذا كان الفاتحة فالإمام لو سكت يمكن أن يسترجع بها فيه. نعم. لو أن شخص كان يريد مقدم ثم الحكم العلماء بلد بحكم أهل بلد هذا يسير عليه ثم تبينه قول الراجح فما يلزم صدقة الناظر؟ لا يلزم. كل من فعل شيئا بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه. مثل ذلك لو أن امرأة ما تؤدي زكاة الحلي تقضي السنوات ما تدري أن الحلي واجب تجب فيه الزكاة، أو بناء على أن علماءها يفتونها بأنها لا زكاة فيه، لأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لازم. نعم. مثال مريض وصفك الدور؟ إيه. إنسان مريض شكا عندهم مأمين عليه تأمين صحي، فهل له أن يدخل المستشفى بهذا ال... هل يأخذون منه شيئا؟ نعم يخصون من راتبه. طيب. مبلغ شهري سواء مرض أو ما مرض. إيه. والشركة تدفع للشركة يتعالج بقدر ما أخذوا منه. مبلغ بسيط جدا. مبلغ بسيط جدا. ما حصل والله أنه ريال. ريال بحدث. حتى في هذه لا حسب ذلك. والباقي يقين. أما إذا كانوا هم اللي يفعلون، يعني أحيانا الشركات ما تأخذ على العامل شيء من أجرته، لكن هم فيما بينهم وبين المستشفى مثلا يؤمنون. هذا ما علمنا. لأنه هو ما جاب نقص. وحتى لو هو الآن محتاج إنه مثلا مرض يعني يحتاج مبالغ كبيرة وليس عنده استطاعة للعلاج، يعني ما يدخل المستشفى بال ما يدخل ما دام عقد مع الشركة مع المستشفى هو بنفسه. فالمهم إذا كان التأمين من الشركة اللي هو عندها وراقبه ما يدخل الشركة فلا بأس، لأنه الآن ما تعاقد معاقد ميسر. لكن إذا كان معه فهو ميسر لا يجوز العمل به. بعده شيخ، هل يتعلى المسلم المشقة؟ هل يتعلى المسلم المشقة بحديث أجرك على قدر مشقتك؟ طيب أرأيت الآن لو كان الماء حارا يشق، هل الأفضل توضأ بالماء الحار ولا بالماء الساخن المناسب؟ أين أفضل؟ أين أشق؟ إيش أشق؟ الحار؟ متأكد؟ إيه متأكد؟ ولا من السن الحار أفضل؟ على جنابه في لال شاء هل الأرفق بها أن يسخن الماء وتسل أو أن تسل الماء البارد؟ أسهل. هي نفس إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم كل الدهر وأن يقوم كل الليل لما فيه من المشقة. عرف واقرأ قول الله تعالى ما يفعل أحدكم كمل هذا حط العيه هدامك. أما أجلك على قدر نصبك فالمعنى أنك إذا تعبت في نسوكك فهو على فلك أجل على الساعة. كإنسان مثل يطوف والمطاف واسع وإنسان يطوف بمشقة الثاني أكثر أجل للمشقة. لكن ما نقول انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وقف، ما نقول هذا. نعم تخفيف الأطعمة كالبيض واللبن والعسل للوجه والشعر سواء تجميل أو لا سمحت لقوله الله لكم ما في الأطعمة لكم تصل المسألة لحد انتهاء فهنا يمنع. بارك الله فيك. مسجد وقف منصة المسجد وأهل مسجد توقف منفعة المسجد على المسجد وقف شلون يقف المسجد توقف منفعة المسجد منفعة منفعة المسجد وقف أهل نقل من المكان يعني تعثر تعثر المسجد هنا وبنى مسجد جديد هل للإمام أن يبني في هذا المكان غرفة المسجد الأول يعني إذا كان المسجد الثاني جعل بدلا عن الأول صار الأول لا حكم له ولكنه مبقى يرجع أمره إلى ولي الأمر لأنه وقع أما فيه. طيب آخر سؤال لأنه أذن أنا أوكي. رجل عليه أكثر من صلاة فائتة ما حكم الترتيب في هذه الحالة سواء كان عمدا أو جهلا؟ الترتيب واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. وقد قالت صلوات في غزوة الخندق مرتبة فيجب على من فاته صلوات أن يقضيها مرتبة، لكن لو جهل أو نسي فلا شيء عليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وأتابكم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.